الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنسا يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب القائلة بعد الجمعة. وهذا آخر باب في كتاب الجمعة. قال: باب القائلة بعد الجمعة. عقد المصنف هذا الباب رحمه الله تعالى لبيان أنهم يقيلون بعد الجمعة ويترتب على ذلك أنهم يبكرون في صلاة الجمعة. والمراد بالتبكير بعد الزوال، مباشرة، لأنهم كانوا يقيلون قبل الزوال، في غير الجمعة، لكن الجمعة يقيلون بعد الزوال. لأن الجمعة يشرع التبكير لها، فلا مجال للمقيل، ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه: كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل، والمراد بالتبكير هنا إذا زالت الشمس، كما هو الصحيح، وقد مر معنا وقت الجمعة الحنابلة وقتها كصلاة العيد، فيجوز أن يصليها ضحى إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح، بدأ وقت الجواز، لكن الأفضل أن يصليها بعد الزوال. هذا الحنابل، الأفضل أن يصليها بعد الزوال، لكن تجوز قبله، والصحيح القول الثاني أنها لا تجوز إلا بعد الزوال، صلاة الجمعة إلا بعد الزوال. وعلى هذا يكون المراد بالتبكير في الحديث هنا بعد الزوال مباشرة، فإنها لا تؤخر حتى في شدة الحر، فإنها لا تؤخر بخلاف الظهر. ثم ذكر أيضا حديث سهل رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون القائلة. المراد بالقائلة هنا القيلولة، يعني يؤخرون القيلولة إلى بعد صلاة الجمعة، وإلا في غير الجمعة كانوا يتغدون ضحى، ورد أنهم يتغدون ضحى ويقيلون قبل الظهر، متى يتعشون؟ قبل المغرب. وين حصل منهم شيء بعد المغرب؟ لكن الأصل قبل المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدمت العشاء، فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، والعلم يقول هذا أيضا يعني من ناحية الطب طبيا، يعني يحصل، لأنه يأكل ثم ينتظر ساعتين ثم ينام، وغداهم رضي الله عنهم أو عشاهم كله يعني إما تمر وما أشبه ذلك. الله المستعان. في سؤال في الجمعة. كتابه الجميع النسخ كلها تحت حاشية. نسخة أيضا؟ لا نسخة. لا. إنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. قال رحمه الله تعالى كتاب الخوف ثم قال باب صلاة الخوف. هذا الكتاب عقده المصنف لصلاة الخوف وذكر صلاة الخوف بعد صلاة الجمعة بعد الصلوات الخمس ذكر صلاة الخوف بعد صلاة الجمعة. أقصد بعد الصلوات الخمس لكنه أخره بعد صلاة الجمعة. ها طيب لماذا ذكره بعد الصلوات الخمس؟ لأن صلاة الخوف تكون نفس الصلوات الخمس. صلاة الخوف هي الصلوات الخمس، الظهر أو العصر أو المغرب تصلى صلاة الخوف، فذكرها بعد الصلوات، بعد الصلاة الخمس، وأخرها عن صلاة الجمعة. طيب لماذا أخرها عن صلاة الجمعة؟ لماذا ما جعلها بعد الصلاة الخمس مباشرة؟ لأن فيها مباحث وأيضا فيها ما ليس في الصلوات الخمس، في صلاة الخوف ما ليس في الصلوات الخمس من ترك بعض الأركان والواجبات والحركة ونحو هذا مما سيأتي وقدمها على صلاة العيدين لأنها من الصلاة الخمس، لأن الصلاة الخمس تدخل في الوجوب ركن من أركان الإسلام بخلاف صلاة العيدين مختلف في وجوبها وليست كالصلوات الخمس. واضح؟ وإلا المتبادر إلى الذهن أنه يجعل صلاة الخوف ثم بعد ذلك يجعل صلاة الجمعة ثم صلاة العيدين، لكنه قدم صلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة كالصلوات الخمس تمام حيث أركانها وشروطها وصفة الصلاة وركوع السجود إلى آخره، وآخر صلاة الخوف لما فيها من الفروق من الأشياء التي يتساهل بها، يعني يتسامح بها في صلاة الخوف ما لا يتسامح بها في صلاة الجمعة صلاة الخمس، ما لا يتسامح به صلاة الخمس وفي صلاة الجمعة. وصلاة الخوف لها صفات عدة، صلاة الخوف لها صفات عدة. سيذكر المصنف بعض صفاتها ثم نذكر أيضا الصفات الباقية إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. بالنسبة لأول آية هنا القصر في الصلاة، قال وإذا ضربتم في الأرض، والمراد بالضرب السفر، ضربتم في الأرض يعني سافرتم، سافرتم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هنا الآية قيدت القصر في السفر في حال الخوف، هنا الآية قيدت القصر في السفر في حال الخوف، واضح ولا لا؟ انتبهوا. أما الأمر الأول أن القصر في السفر هذا ظاهر، ظاهر ومعلوم أنه لا يجوز القصر إلا في السفر، لا يجوز القصر إلا في السفر، فلا تقصر الصلاة إلا للمسافر. ما يقصر الصلاة للعذر، للمرض والمطر ونحوه، إنما للسفر فقط. أما بالنسبة للجمع فلا علاقة له بالقصر، يعني ينبغي التنبه لهذا، الجمع ليس له علاقة بالقصر، الجمع علاقته بالعذر، الجمع للعذر، فقد يكون العذر مرض، وقد يكون مطر، وقد يكون سفر، هذا العذر. ولهذا بعض المسافرين إذا سأل عن الصلاة قال أنا أجمع ولا ما أجمع، وينسى كلمة القصر، وأحيانا يقرن بين القصر والجمع، يقول هل لي أني أجمع وأقصر الظهر والعصر، ما له داعي يقول أجمع وأقصر، لأن السفر له القصر فقط. أما الجمع للعذر، السفر عذر، المرض عذر، وهكذا. ولهذا لو أن المسافر صلى كل صلاة في وقتها ركعتين نقول هذا الأصل، الأصل الصلاة في وقتها ركعتين. ولهذا العلماء يقولون القصر عزيمة والجمع رخصة، القصر عزيمة، والعزيمة هي التي أكد عليها الشارع، عزم عليها. ولهذا من العلماء من يرى أن القصر محرم، الإتمام في السفر محرم، وبعضهم يرى أنه مكروه، وبعضهم يرى أن الصلاة ما تصح أصلا إذا صلى المسافر الظهر أربع، لأن فرضه كم؟ ركعتان. ولهذا لا ينبغي للمسافر أن يتم، انتبه، لا ينبغي. وأقرأ أعد الأقوال أنه مكروه، أن الإتمام في السفر مكروه، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم في السفر ولو مرة واحدة. أما الجمع فرخصة حسب الحال، الأرفق بالمسافر، إن كان يعني يعيقه الوقوف لكل صلاة ويذهب عليه مثل وقت ونحوه فخفف عنه أن يقف كل وقت، يجمع الصلاة ويمشي. ولهذا إذا كان نازلا فالأفضل في حقه لا يجمع، النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نازل كان يصلي كل صلاة في وقتها كما في حجته وكما في غزوة تبوك إلى آخره، لكن ورد عنه أنه جمع وهو نازل. فالجمع شيء والقصر شيء آخر، ظاهر هذه المسألة؟ طيب احفظ هذا آخر الدرس لا تنسى. طيب إذن هنا القصر للسفر والآية واضحة، بقي عندنا هل للسفر إذا كان السفر فيه، أقصد القصر في السفر ما في إشكال، لكن هل يقيد إذا كان في السفر خوف أو لا، إذا كان في السفر خوف أو لا؟ الآية أنه يقصر إذا كان مسافرا خائفا، إذا كان مسافرا خائفا، مفهوم الآية أنه إذا كان مسافرا وليس بخائف فلا يقصر، إذا كان مسافر وليس بخائف فلا يقصر. ولهذا الله ماذا يقول؟ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مفهومة إذا لم نخف من فتنة الكافرين فليس لنا القصر، نصلي أربعة. ولكن هذا الإشكال أورده عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، أورده عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لماذا القصر وقد حصر الأمن؟ لماذا القصر وقد أمننا؟ يعني نحن الآن في أمن، فلماذا نقصر يا رسول الله؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها صادقة تصدق الله بها علينا، فأخبروا صدقته. فخفف الله عز وجل عن المؤمنين وتصدق علينا وجعل القصر في السفر مطلقا، خائف الإنسان أو ليس بخائف، خائف أو ليس بخائف. وعلى هذا نقول القصر في السفر ثابت حتى لو لم يكن هناك خوف، حتى لو لم يكن هناك خوف. إن خفتم يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. كانوا وانتهوا، يعني الآن ليسوا أعداء لنا، لا. فنقول كان هنا مسلوبة، مسلوبة الزمان، مسلوبة الزمان، يعني لا تفيد الماضي، تفيد الاستمرار، يعني كانوا أعداء ولا يزالون إلى قيام الساعة. وهذا مرة معنا أن كان تكون مسلوبة، ها، مسلوبة الزمان، وتكون للماضي، وتكون للماضي، وتكون قبل الفعل، صح ولا لا؟ تكون مسلوبة الزمان مثل هنا إذا دلت على الاستمرار، وكان الله سميعا بصيرا، واضح لا؟ يعني هل كان سميع بصير الآن لا يسمع؟ لا، مسلوبة الزمان تفيد الاستمرار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، الحديث هذا فيه ضعف لكن غيره، إذا دخل الخلاء قال: اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. ها هنا بعد الدخول لقبل قبل، فكان على حسب سياقها في الكلام. قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان مقابل العدو، إذا كان مقابل العدو فأمروا بصلاة الجماعة. وهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. في الحقيقة لو تدبر الإنسان هذه الآية لوجد أنها تدل على وجوب الجماعة. ولكم أن تنظروا الآن أيهما أعظم، ترك الركوع والسجود مع الإمام ومخالفة الإمام وحمل السلاح وكثرة الحركة منفردا، أو يصلي مع الجماعة مع ترك هذه الأمور؟ إذا نظرنا إلى العقل قلنا يصلي منفردا حتى يأتي بالصلاة كاملة، ولا يصلي مع الإمام ويخالف الإمام يركع ويسجد ويبقى واقف، لكن لأجل الجماعة ها اغتفر مخالفة الإمام، مع أنه لو خالف الإمام في غير صلاة الخوف لبطلت صلاته، لو إذا رفع الإمام لم يرفع، أو إذا ركع الإمام لم يركع، انتظر متأمدا بطلت صلاته. هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة. ثم إنه يدل أيضا من وجه آخر لا سيما في مثل هذا الوقت، يدل على الاجتماع وعدم الفرقة، الاجتماع وعدم الفرقة، لأن الفرقة شر وبلاء، الفرقة شر وبلاء، فأمر الله عز وجل بالاجتماع حتى في حال الخوف، ولا يصلي كل أحد منفرد. قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وليأخذوا أسلحتهم، يعني خوفا من العدو. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك، إذا سجدوا يعني إذا صلوا، يعني إذا صلوا فليكونوا من ورائك. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، يعني الطائفة الأخرى التي كانت تحرس تأتي الآن وتصلي. وفي هذه الآية صفة من صفات صلاة الخوف، بل أكثر من صفة إذا أردنا أن ننزلها على هذه الآية، لكن الحديث الذي بعده كأنه يفسر به الآية، وهذا إحدى صفات صلاة الخوف وسأذكرها بعد قليل إن شاء الله. قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتهم. ود، والود أعلى من درجة المحبة، فدل على أن الكفار يحبون محبة شديدة وودا عظيما أن يغفر المسلمون عن أسلحتهم وعن أتادهم. فيميلون عليكم ميلة واحدة، يميلون يعني يهجمون، يغيرون عليكم جملة واحدة مرة واحدة. فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناها عليكم إن كان بكم أذى من مطر. هذا إذا كان في حمل السلاح مشقة، إذا كان في حمل السلاح مشقة لا بأس أن يضع السلاح، لا بأس أن يضعه على الأرض أو غيره، في حالتين، حال الأولى المرض، حال الثانية المطر. كان يشق عليه حمل السلاح لأجل المرض أو المطر فلا بأس أن يضعوا أسلحتهم. ولا جناه عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، عذابا مهينا. ثم ذكر حديث الزهري قال قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سألته، والقائل هنا عن الزهري قال، القائل شعيب، القائل شعيب، نعم القائل شعيب، سألته يعني سألت الزهري، يعني سألت الزهري هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف، قال، والقائل هنا الزهري أي، قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر ولده، أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، قبل نجد، فوازينا العدو، وازينا يعني قابلنا، يعني قابلنا العدو، فصاففنا لهم، صاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، يعني يصلي بنا، يصلي لنا يعني يصلي بنا. وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو. هذه صفة من صفات صلاة الخوف، وهذه الصفة الأولى، نقول هذه الصفة الأولى من صفات الخوف. ما هي الصفة الأولى؟ أن يقسم القائد الجيش قسمين، انتبهوا معي، قسم يصلي معه وقسم في وجه العدو، قسم يصلي معه وقسم في وجه العدو، فيصلي بالطائفة التي معه ركعة، يصلي بالطائفة التي معه ركعة، ثم تنصرف هذه الطائفة، تنصرف هذه الطائفة تحرس. ورد في حديث أيضا صحيح أنها انصرفت تحرس وهي في صلاتها، أما هذا الحديث يحتمل هذا ويحتمل هذا، الحديث محتمل الأمرين اللي معنا، لكن الصفة تبهم معي، الصفة أولا يصلي بالطائفة الأولى وطائفة تحرس، فإذا صلى بهم ركعة كاملة انصرفت هذه الطائفة إلى العدو وهي في صلاتها وهي في الركعة الأولى، تنصرف وتصبح مقابل العدو، تظهر العدو، فتأتي الطائفة الأولى التي تحرس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال واقفا ينتظر، فتأتي الطائفة التي كانت تحرس فتدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم ركعة، فإذا صلى بهم ركعة ثبت جالسا وقاموا وأتوا بركعة كاملة ثم جلسوا ثم تشهد وسلم بهم، سلم بهم، ثم انصرفوا يحرسون واستدارت الطائفة الأخرى إلى القبلة وأكملت صلاتها وسلم، فيكون هذا فيه عدل، يعني صلى الطائفة الأولى أدركوا معه تكبيرة الإحرام والطائفة الثانية أدركوا معه تسليم، وهذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة، كالعدو في غير جهة القبلة. طيب هذه الصفة الأولى. يقول البخاري هنا في حديث ابن عمر قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصففناه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقام الطائفة معه تصلي وأقبل الطائفة على العدو. واضح لنا؟ قال انتبهوا معي، لا تشغل بالكتابة شوية بس. طيب قال وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة. الحديث هنا لمبين، قد يكون أتم ركعة وسلموا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ثم انصرفوا وأتى الطائفة الأخرى ولا يزال ينتظر، ويحتمل أنهم انصرفوا وهم في صلاتهم وبعدين أكملوا الصلاة. واضح ولا لا؟ طيب، قال وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع نفسه ركعة وسجد السجدتين. إذن هذه صفة من صفات صلاة الخوف. صلاة الخوف لها من الصفات ما يقرب من سبع، ما يقرب من سبع. الصفة الأولى، كما قلت لكم، وهذه في حديث جابر في صحيح مسلم، أن العدو يكون في جهة القبلة، فيصلي بهم جميعا، يعني الطائفة الأولى والطائفة الثانية، يجعلهم صفين، فيصلي بالطائفة الأولى، فيصلي بهم، فيركع ويركعون جميعا، الصف المقدم والصف المؤخر، ويرفع ويرفعون جميعا، ثم يسجد، ويسجد معه الصف الذي يليه، والصف الثاني واقف. طيب لماذا ما تأخر الصف الثاني في الركوع؟ لماذا ركعوا معه؟ لأن الراكع ممكن أن ينظر العدو، ما في إشكال. فإذا سجد، معه الصف الأول وبقي الصف الثاني واقف، فإذا قام للركعة سجد الصف الثاني، ثم قام، فإذا قام تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع بهم جميعا ورفع بهم جميعا، فإذا سجد الصف الذي يليه، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر، ثم سلم بهم جميعا، فصارت طائفة في الصف الأول في الركعة الأولى، وطائفة في الصف الأول في الركعة الثانية، فطائفة وافقته في السجود في الركعة الأولى، والطائفة الأخرى معه في السجود في الركعة الثانية، وهذا هو العدل، منه عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة الأولى، لصلاة الخوف. الصفة الثانية، طبعا بقية الصفات، العدو في غير القبلة، الصفة الثانية دل عليها حديث ابن عمر، في الصحيحين أنه يصلي، يقسم الجيش إلى قسمين، طائفة تصلي معه وطائفة وجاه العدو، فيصلي بهم ركعة، فإذا قام انصرفوا وجاه العدو، استداروا إلى وجه العدو، ثم أتت الطائفة الثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ينتظره، ثم صلى بهم، الركعة التي بقيت، فإذا جلس للتشهد قاموا هم للركعة الثانية، فإذا جلسوا للتشهد سلم بهم جميعا، ثم أتت الطائفة الثانية، استقبلت القبلة وأكملت صلاته، كل واحد كما صلاته على واحد، ثم سلم، فتكون الطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية التسليم. هذا الصفة الثانية. ورد في حديث ابن عمر بنفس الصفة الثانية ما ورده البخاري هنا، أنه لما قام في الركعة الأولى الذين معه أتموا لأنفسهم وسلموا ثم رجع، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، وآتت الطائفة الأخرى ودخلوا معه، صارت للنبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية ولهم الأولى. فإذا سلم أتموا لأنفسهم وأكملوا الثانية وسلموا وحدهم، واضح ولا لا؟ طيب، هذه بالنسبة للصفة الثانية، هذه بالنسبة للصفة الثانية. الصفة الثالثة، صفة الثالثة دل عليه حديث سهل بن أبي حثمة، دل عليه حديث سهل بن أبي حثمة وهو أيضا في صحيح مسلم، وهو في صحيح مسلم أنه يقسمهم إلى طائفتين، يقسم الجيش إلى طائفتين، قسم يصلي معه، قسم يصلي معه، وقسم يجاه العدو، قسم يجاه العدو. فإذا صلى بهم ركعة، فإذا صلى بهم ركعة وقام أتموا لأنفسهم، أتموا لأنفسهم ثم ذهبوا يحرسون، ثم ذهبوا يحرسون، وآتت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة، صلى بهم ركعة ثم جلس للتشهد، وقاموا يأتون بالثاني، قاموا يتمون لأنفسهم ثم جلسوا ثم سلم بهم، ثم جلسوا ثم سلم بهم. فحديث سلم أبي حاتمة يوافق حديث البخاري هنا، إلا أنه يختلف أي شيء، ينتظرهم في السلام، ينتظرهم في التسليم، فتكون الطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية انتظرها حتى أدركوا معهم التسليم. الصفة الثالثة الرابعة، الصفة الرابعة دل على حديث جابر أيضا في الصحيحين، دل على حديث جابر في الصحيحين أنه يقسم الجيش إلى طائفتين، إلى قسمين، فيصلي بالطائفة الأولى، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين فيرفع ويسلمون، يقوم هو للثالثة ويسلمون، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتدخل معه، تدخل معه فيكمل ركعتين ويسلم بهم، فيكمل ركعتين ويسلم بهم. هنا كم صلى الإمام؟ أربع، وهم ركعتين ركعتين، هذا حديث جابر في الصحيحين. الصفة الخامسة، الصفة الخامسة دل عليه حديث أبي بكرة، دل عليه حديث أبي بكرة عند أبي داود والنسائي، أبي داود والنسائي الإمام أحمد أيضا، أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم، والأخرى يصلي بهم ركعتين ويسلم، ويصلي بالأخرى ركعتين ويسلم. فصارت له الأولى فرض، الثانية نافلة. ولهذا استدل الشافعية خلاف الحنابلة جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى الفريضة ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى أيضا ركعتين، ولا يمكن أن يصلي الفريضة مرتين، إنما الثانية صارت له نافلة، صارت له نافلة. الصفة السادسة، الصفة السادسة أن يصلي بهم ركعة، أن يصلي بهم ركعة وهو ركعتين، أن يصلون معه ركعة وهو ركعتين، أن يصلون معه ركعة وهو يصلي ركعتين، وهذا دل عليه حديث ابن عباس، دل عليه حديث ابن عباس، وهنا يقسم الجيش إلى طائفتين، يصلي بطائفة الركعة، يصلي بطائفة الركعة، فإذا قام للثانية سلموا، إذا قام للثانية سلموا، وآتت الطائفة الأخرى فصلى بهم ثم سلموا معه، صلى بهم ثم سلموا، سلموا معهم، هذا في النسائي. فصار النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وهم كل واحد صلى ركعة. الصفة السابعة، إذا اشتد الخوف وحمي القتال فيصلون رجالا وركبانا يومئون بالسجود والركوع، إذا اشتد الخوف فيصلون على حالتهم يومئون بالركوع بالسجود والركوع، كما قال جل وعلا وإن خفتم فرجالا أو ركبانا، نعم فإن خفتم فرجالا وركبان، يعني قائمين على أرجلكم وراكبين، نعم الآية أي فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أو ركبان. هذه بالنسبة لصفات صلاة الخوف التي وردت، وأنتم ترون هنا يعني مرت بنا حالات اغتفر فيها ما لا يغتفر في غيره، فكونوا يسلمون قبل الإمام، والإمام يصلي الفريضة ركعتين ويصلي الفريضة ركعة، الإمام يصليها أربع ويصلي ركعتين، يعني اختلاف على الإمام كثير، ومع هذا اغتفر هذا في صلاة الخوف لأجل الصلاة، لأجل صلاة الجماعة. والمصنف هنا اختار الحديث، حديث ابن عمر هذا، اختار هذه الرواية لأنها، لأن هذا الوجه قريب من الآية، هذا الوجه قريب من ذكر الآية، ذكر الآية. لا لا لا لا محكم، صارت خوف محكمة باقي دائم. نعم لا ما كان عندك سؤال؟ نعم وبعد الحديث طبعا لا بس ثلاثة أسئلة. نعم وهو مسافر يصلي معه، يصلي معهم تمام، يصلي معهم أربعا، إلا إذا أدرك لم يدرك التشهد الأخير فمن العلماء من قال يصلي ركعتين، وهذا له وجه، يعني الإنسان إذا ما أدرك خلف المقيم إلا التشهد فله وجه القول بأنه يصلي ركعتين لأنه لم يدرك شيء من الصلاة، لكن الأحوط أن يصلي أربعة، الأحوط أن يصلي أربعة. باب صلاة الخوف يتم يتم أي نعم، يعني هو ما صلى المغرب، طيب هذا ما يدخل عن بنية المغرب، يا كيف يسلموا المغرب، يعني هو دخل معهم وهم يصلون الأشياء بنية المغرب الثانية، يعني كم صلى الإمام ثلاث، أي خلاص تكفي يسلم معه قطعا، أنه يسلم معه ولو لم يدرك ولو أدرك الصلاة كامل هالأشياء فلزاما أن ينفرد عن الإمام، لابد أن يجلس، يعني الأشياء المغرب ثلاث ركعات، ما نقول يعني يقوم مع الإمام لرابع لأن هذا المغرب، لكن الحنابلة عندهم لا يجوز أن تصلي المغرب خلف المصلي العشاء أو العشاء خلف المصلي الظهر، لا يجوز هذا عندهم، لكن على القول الراجح أن اختلاف النية لا يضر، فيجوز أن يصلي الصلاة خلف من يصلي غيرها، اختلاف النية لا يضر، لكنه لا يخالف الإمام في الأفعال، إنما اغتفر مخالفة الإمام في صلاة المغرب لأن صلاة المغرب ثلاث ركعات، ولو قام معه لرابع في العشاء لصلى المغرب أربع فتكون باطلة، فمخالفة الإمام ها أخف وأولى من كونه يصلي أربعا، يعني إذا صلى أربعا فالصلاة باطلة. باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا. رجال وركبانا لما تكلم عن صلاة الخوف وهم نازلين يصلي بهم الإمام جماعة، ذكر في هذا الباب الحالة التي لا يتمكنون منها من الصلاة جماعة، ذكر الحالة التي لا يتمكنون من الصلاة جماعة. قال: باب صلاة الخوف رجالا وركبانا، والمراد بالرجال المشاة الذين يمشون، يعني ماشيا، سمي رجالا لأنهم على أرجلهم، يمشون على أرجلهم، وركبانا أني راكب، ركبانا راكب، راكب دابة، بعير، سيارة أو طائرة أو غيره من الآلات الموجودة. وقال: راجل قائم، راجل قائم. ثم ذكر حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحو من قول مجاهد: إذا اختلطوا قياما، إذا اختلطوا قياما، يعني إذا واجهوا العدو، إذا واجهوا العدو وصار فيه كر وفر، كر وفر، وحملوا السيوف، فهنا يصلون رجال وركبان، يصلون رجالا وركبانا. فإن لم يتمكنوا، قال بعض العلماء يكبر ويكفي، بعض العلماء يكبر يقول الله أكبر هذه الصلاة خلاص تكفي، وبعضهم يقول يؤخره إذا كان لا يتمكن حتى بالإمام، لأن أحيانا شغال في القتال السيف معه، المسلم يقطع رأس الكافر والكافر يقطع رأس المسلم، ما هو ما في مجال الإمام. قال بعض العلماء يؤخر الصلاة، هنا يؤخره كما سيأتينا في قصة أنس. وبعض العلماء قال يكبر يقول الله أكبر وهذا يكفي، هذا يكفي. قد ذكره ابن حجر وغيره أن هذا ورد عن بعض العلماء، قد ورد عن الثوري خلاف الأوزاعي كما سيأتي، لكن الثوري وغيره من العلم يقول يكبر ويكفي. نعم، لأن هنا لا يستطيع شيء من أركان. قال رحمه الله تعالى: باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. هذه الترجمة ترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لبيان أن المسلمين في الخوف، أن المسلمين في الخوف يحرس بعضهم بعضا وهم يصلون، يحرس بعضهم بعضا وهم في صلاتهم، وهم في صلاتهم. وهذا الحديث، هذا الحديث ظاهره أن العدو في جهة القبلة، ظاهره أن العدو في جهة القبلة، ولهذا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه، يعني كلهم كبروا معه، دل على أن العدو أين؟ في جهة القبلة. قال: وركع، وركع ناس منهم. هذا خالف الصفة التي مرت معنا أنهم ركعوا جميعا ثم سجد معه طائفة، هنا طائفة ركعت وطائفة لم تركع، طائفة الركعة ركعت وطائفة لم تركع. قال: وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه، سجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانه، وآتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا، يحرس بعضهم بعضا. شكرا. شباب يحرس بعضهم بعضا في الخوف. قال ابن بطال: محل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون، والحالة هذه، بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن عمر. وقال الطحاوي: ليس هذا بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى، إذا كان العدو في غير القبلة، وذلك ببيانه صلى الله عليه وسلم، ثم بين كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة، والله أعلم. قوله: ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا معه، في رواية النسائي والإسماعيلي: ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه. قوله: فركعوا وسجدوا، في روايتهما أيضا: فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ذكر التقديم والتأخير، لكن هنا قال: وفي رواية النسائي والإسماعيلي: ثم قام الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه. يعني هذا يظهر أنه داخل في الصفة التي مرت معنا، لكن قد يختصر في بعض الألفاظ، قد يختصر في بعض الألفاظ، فقد يكون هنا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، لكنه لم يذكر بإجمال أنه والناس كلهم في صلاة، لكن يحرس بعضهم بعضا. لكن الجمهور رحمهم الله تعالى تأولوا قوله: وأتموا لأنفسهم. تأولوا قوله: وأتموا لأنفسهم، يقول: لأن الصلاة لا تقل عن ركعتين، الصلاة لا تقل عن ركعتين. يعني الحديث الذي ورد معنا أنهم صلوا ركعة، ورد معنا حديث ابن عباس النسائي أنهم صلوا ركعة، قالوا: الصلاة لا تقل عن ركعتين، يقول الجمهور. فيؤول بأنهم أتوا بركعة، فلا يكون في صلاة الخوف ركعة، لا يكون في صلاة الخوف ركعة، إنما هي ركعتين، لأن صلاة الخوف والجمهور تقصر في الكيفية ولا تقصر في العدد، تقصر في الكيفية ولا تقصر في العدد. فتأول حديث الركعة، والقول الثاني أنهم صلوا ركعة، والثاني أنهم صلوا ركعة يقتصر على ركعة كما ورد في حديث ابن عباس، ولا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى تأويل. وصلاة الخوف تختلف عن غيرها. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والله ما صليتها بعد. فقال فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. هذه الترجمة عقدها المصنف إذا حاصروا حصن، إذا حاصروا حصن أو لقوا عدو، أو لقوا عدوا، فإنهم لو صلوا الصلاة على هيئتها لفات فتح الحصن واقتحام، لفات ذلك، فكيف الصلاة هنا؟ يعني لو أنهم حاصروا حصن، ولو أنهم صلوا سيفوت الحصار عليهم ولا يفتحونه، فكيف يصلون؟ هذه الترجمة عقدها المصنف لبيان هذه المسألة، ولهذا قال: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. ولقاء العدو عام، مناظرة الحصون خاص، وهو من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. ثم ذكر قول الأوزاعي، قال الأوزاعي: إن كان تهيئ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. يعني في الحديث السابقة مر معنا أن هذه صلاة خوف، والحديث السابقة صلاة خوف، لكن الحديث السابقة يستطيعون أن يأتوا بالأركان ويصلون جماعة، وهنا يستطيعوا أن يأتوا بالأركان أيضا ويصلوا جماعة، لكن لو صلوا جماعة لفات عليهم فتح هذا الحصن. فهل يغتفر هذا الأمر ويصلون إيماء لأجل فتح الحصن أو لا؟ فالشارع يراعي مثل هذه الأمور، الشارع يراعي مثل هذه الأمور. ولهذا في غير الخوف، ليس في قتال العدو فقط، لا، يعني لو أن إنسان يطرده سبع، يطرده ذئب وحضرت الصلاة، لو وقف يصلي لأكله الذئب، فماذا يصنع؟ يصلي وهو على حاله، يومي إيماء. طيب إذا لم يستطع أن يومي، يقول يصلي على حال، يكبر ولو لم يؤمن. إذن يغتفر مثل هذه الأمور. فهنا إذا صلوا جماعة سيفوت عليهم هذا الفتح، أو سيباغتهم، يباغتهم العدو، فماذا يصنعون؟ هل يصلون إيماء أو يكتفوا بالتكبير؟ يقول رحمه الله تعالى: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزاعي: إن كان تهيئ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه. إذا كان تهيئ الفتح، يعني يرجون فتح هذا الحصن، لو صلوا إيماء يرجون فتح هذا الحصن فإنهم يصلون إيماء، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال. هذا رأي الأوزاعي، يقول ما يجزئ التكبير، التكبير ما يكون صالح، ما يكفي، إذا يستطيعون يصلوا إيماء يصلوا، وإلا يؤخروا الصلاة حتى يأتي وقتها، خلافا لمن قال من العلماء أنه يكبر ويجزئ، يؤخر الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير، لا يجزئهم التكبير. هذا رأي الأوزاعي، والتكبير ما يجزئ، فيصلوا ركعة وسجدتين، وهذا فيه دلالة على جواز أن تكون صلاة الخوف ركعة. قال: ويؤخروها حتى يأمنوا، ويؤخروها حتى يأمنوا. وقال مكحول: وقال أنس: حضرت عندنا مناهضة حصن تستر، حضرت عند مناهضة حصني تستر. وهذا بالشرق في بلاد الأهواز، عند إضاءة الفجر، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حضر مناهضة حصن تستر عند طلوع الفجر، يعني الآن وقت الفجر حان والحصن أمام سيفتحونه، فهل ينتظروا حتى يصلوا الفجر أو لا؟ انظروا ماذا قال أنس، قال: واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، ما استطاعوا أن يصلوا. يحتمل أنهم ما استطاعوا أن يصلوا وهم يقاتلون، ويحتمل أنهم ما استطاعوا أيضا أن يصلوا، أن ينزلوا عن الخيل، ينزلوا عن الخيل ويصلوا، ما استطاعوا. فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فلم نصلي بعد ارتفاع النهار، يعني أخروها، والمعنى أنهم لم يستطيعوا أن يصلوا حتى إيماء، لو كانوا يصلوا إيماء لصلوا إيماء. فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. لماذا قال أنس الكلام هذا؟ قال: لأنه جازما بصحتها، أن الصلاة صحيحة لا يشك بذلك، وجازما بثبوت أجرها، بترتب أجرها عليها، مع أنه صلوها بعدما خرج وقتها، بعدما ارتفع النهار، صلاة الفجر انتهي بطلوع الشمس، دل على أنه يجوز تأخير الصلاة للضرورة، يجوز تأخير الصلاة للضرورة هنا، صلى الله عليه وسلم.